الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة أيضًا رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدًا، ولا يجتمع الشح وإيمان في قلب عبد أبدا. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. يعني هذا فيه أن من شهد غبار المعركة في قتال الكفار في جهاد في سبيل الله، فشهد ذلك الغبار في تلك المعركة فإنه لا يدخل النار. هذا هو المراد بالحديث، أنه لا يجتمع في جوفه غبار، لا يجتمع في جوفه غبار في سبيل الله ودخان جهنم، يعني أنه لا يدخل النار من شهد المعركة. وطبعا هذا ينبغي أن يكون ذلك لله سبحانه وتعالى، وقتاله لله، يبتغي به وجه الله وعلى كلمة الله. فإن شهد المعركة في قتال الكفار شهد ذلك الغبار فإنه لا يدخل النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا. وهذا فيه أنه لا ينبغي للمؤمن، المؤمن لا ينبغي له أن يكون شحيحا، أن يكون شحيحا فلا ينفق ولا يؤدي الحقوق الواجبة عليه في ماله. وقد علمنا بأن الشح هو بخل مع الحرص، وهو أشد البخل. فالمؤمن ما ينبغي له أن يكون، لا ينبغي له أن يكون شحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا. ولذلك أيضا لا تجد هذا الذي ابتلي بالشح وهو من أهل الإيمان، لا تجده كامل الإيمان، لا يجتمع كمال الإيمان مع من كان في قلبه الشح. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة بقوله هنا: ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا، كأنه يقول قلما يجتمع الشح والإيمان، قلما يجتمع الشح والإيمان في قلب المؤمن، وربما يريد بذلك العدم. يعني المفروض المؤمن لا يكون شحيحا، إيمانه يمنعه من ذلك، إيمانه يدفعه إلى أن ينفق وأن يبذل وأن يؤدي الحقوق التي عليه في ماله. هذا الشحيح بالمال والممسك لماله والذي يمنع الحقوق الواجبة تجده قد أثر المال من جهة حتى صار كأنه عبدا لذلك المال، وهذا ليس شأن المؤمن، ليس شأن المؤمن أن يكون كذلك، إنما هو عبد لله عز وجل، ينفق ماله حيث يرضى الله سبحانه وتعالى، خاصة فيما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. وانطلاقا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. قال: فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وعجاب المرء بنفسه. واقتصر هنا على المهلكات لأن فيها ذكر الشح، وهو الذي يناسب ما يريد ذكره في هذه الترجمة. فقال: فأما المهلكات، يقول صلى الله عليه وسلم المهلكات التي تهلك المرء، تهلكه في الدنيا وتهلكه كذلك في الآخرة، فذكرها صلى الله عليه وسلم على التفصيل. فقال صلى الله عليه وسلم: فشح مطاع. فشح مطاع، هذا الشح إذن يا إخوة شر على صاحبه. إذا كان إنسان شحيحا يمنع الحقوق التي عليه في ماله ولا يؤديها، وهو حريص على البخل، فإن هذا شر له، شر له في الدنيا وشر له في الآخرة. يكفي أنه مهلك، مهلك له، لما تسمع أن من المهلكات الشح المطاع فهو ليس خيرا له. ولذلك الله عز وجل قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. إذا كان بخيلا شحيحا فهذا شر له وهو مهلك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شح مطاع، لأن يا إخوة هذا الشح قد يعتري أنفسنا، يهجم على النفس، والنفس تريد منك ماذا؟ أن تمسك ولا تنفق، لا تؤدي الحقوق الواجبة التي عليك في مالك. لكن الإنسان إذا لم يطع ذلك الشح فلا ملامة عليه، لأنه يعني صار يؤدي ما يجب عليه. لكن الإشكال إذا كان هذا الشح مطاعا، يهجم على النفس هذه التي تحب المال وتحب أن يبقى عندها، ومع ذلك يسترسل الإنسان ويطيعه، يصير هو كالمأمور والشح كالأمير، يأمره فيطيعه. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم شح مطاع، هذا الشح المطاع إذا أمسك الإنسان يا إخوة فإنه مهلك له، مهلك له في الدنيا ومهلك له في الآخرة. ذكر الله جل وعلا في سورة القلم قصة أصحاب الجنة الذين منعوا المساكين منها، الذين منعوا المساكين منها، فماذا حصل في الدنيا؟ أهلك الله جل وعلا مالهم، فأصبحت جنتهم تلك كالصريم، يعني كالليل المظلم، ذهبت ثمارها وذهبت أشجارها، فأهلك الله مالهم، شحوا بما أعطاهم الله عز وجل، فأهلك الله سبحانه وتعالى ذلك تلك النعمة التي أعطاهم إياها سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال: وهوى متبع. وطبعا هذا الهلاك في الدنيا، الشح المطاع يهلك في الدنيا ويهلك في الآخرة. وذكر الله جل وعلا في كتابه بما عذب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال: فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. فهذا الهلاك، هذا هلك في الآخرة والعياذ بالله. ثم الثاني من المهلكات، قال صلى الله عليه وسلم: وهوى متبع. يكون المرء يا إخوة يتبع ما أمره هواه، لا يتبع ما أمره مولاه سبحانه وتعالى، بل يكون متبعا لهوى ما تهواه نفسه، فيأمره الهوى بشيء فيفعله. لماذا الهوى مهلك؟ لماذا الهوى يهلك؟ الهوى يهلك لأنه يمنع من الاستجابة لله ورسوله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، كما قال الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يسمى متبع لهواه يهلك لأنه لا يستجيب لله ورسوله، فيترك ما أمره الله وما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم ويستجب ويتبع لهواه، فيكون ذلك مهلكا له والعياذ بالله. ولذلك الفلاح الذي يفهم الحديث أن الإنسان إذا أراد النجاة وأراد الفلاح في الدارين فعليه ألا يتبع هواه، عليه ألا يتبع هواه، فيفوز في الدنيا ويفوز كذلك في الـ الـ الـ الآخرة، يفوز في الآخرة. قال سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم: وإعجاب المرء بنفسه. هذا الأمر الثالث المهلك، إذا أعجب المرء بنفسه ونظر إليها نظرة كأنه يستعلي بها على غيره، ويقول دائما أنا خير من كذا وأنا خير منكم وأنا عندي كذا، وقد ينظر إلى ما أده الله إليه من مال ولا من قوة ولا من جاه ولا من صحة وغير ذلك، فينسى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويصير ماذا يتعالى بها على الناس، وينظر لنفسه نظرة المعجب، وأنا كذا وأنا خير منك وأنا ونحو ذلك من الألفاظ التي تجري على لسانه تظهر إعجابه بنفسه. الإنسان إذا أعجب بنفسه هلك والعياذ بالله. ذكر صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يمشي قد أعجب بنفسه وقد رجل جمته، فخسف الله جل وعلا به الأرض، يمشي متكبرا معجبا بنفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخسف الله به الأرض، فما زال يتجلجل في الأرض إلى اليوم، إلى قيام الساعة. ذلك الرجل يتجلجل في الأرض إلى قيام الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم. ما سبب هذا الهلاك الذي حل به؟ أنه كان معجبا بنفسه. وقص الله علينا في كتابه قصة قارون، خسف الله جل وعلا به، أعجب بما أعطاه الله من نعمة لكن هو ما نظر إلى نعمة الله. هذا الإنسان الذي يعجب بنفسه يا إخوة لا تجده ينظر إلى أن هذه نعمة نعم الله بها عليه ويشكر الله عليه، لا، هذا ما ينظر إليها أبدا، فيعجب بنفسه لكأن هذا قد حصله بقوته وبجهده ونحو ذلك، فيعجب بما آتها. قارون أعجب بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مال، فما كانت نتيجته؟ هلك، هلكه الله، فخسفنا به وبداره الأرض كما قال سبحانه وتعالى. الشيطان أعجب بنفسه، الله أمره بأن يسجد، إبليس أمره أن يسجد لآدم، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الذي يعجب بنفسه ويتكبر، فماذا كان مآله؟ طرده الله سبحانه وتعالى من الجنة فكان في النار والعياذ بالله. قال: وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. يعني هاتان الخصلتان ما ينبغي أن يجتمع في المؤمن. المؤمن الذي يحرص على إيمانه وزيادة إيمانه ما يكون يا إخوة بخيلا ولا سيء الخلق، فإيمانه يدعوه إلى التحلي بضد هذين الأمرين، فلا يكون بخيلا شحيحا ولا يكون سيء الخلق. ومن ثم الذي يحرص على إيمانه وزيادة إيمانه ما من هو من أبعد الناس عن هذين الأمرين، البخل والشح الذي هو أقصاه وأشده، وكذلك سوء الخلق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث غريب. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، يعني المؤمن غر ليس بذي مكر، ولسلامة صدره ربما قد يغتر ويحسن وحسن ظنه بالناس، قد يغتر، لأن المؤمن ليس بذي مكر ولا فطنة للشر، كما أنه يفهم منه أنه أيضا لا يشتغل بالأمور المضرة التي تضره، التي تضره في دينه والتي تضره في دنياه. وقوله كريم يعني أنه شريف الأخلاق، وإذا كان شريف الأخلاق إخوة فإنه يكون مبتعدا عن الأخلاق السيئة، فلا يكون شحيحا ولا يكون بخيلا. قال والفاجر خب لئيم، الفاجر تجده مخادع، الفاجر بخلاف المؤمن تجده مخادعا. قال صلى الله عليه وسلم خب لئيم، وهذا متحل يتحلى بالأخلاق السيئة ويشتغل بالأمور التي تضره في دينه وتضره في دنياه. ففرق بين الفاجر وفرق بين المؤمن. المؤمن غير ليس بذي مكر ولا فطنة، فربما تجده ينخدع وينقاد لمن هو يحسن به الظن لأجل سلامة صدره، وهذا شيء جميل فيه، وهذا شيء جميل فيه، لأنه بهذا يكون أبعد الناس عما يضره عن دينه وكذلك عن دنياه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.